بعد كل صلاة، بل حث أن يقرأ بقل أعوذ برب الفلق في كل صلاة. عن عقبة بن عامر قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذات في دبر كل صلاة. والمعوذات يعني قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. وعن عقبة بن عامر أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ بالمعوذتين فإنك لن تقرأ بمثلهما. وعنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهديت له بغلة شهباء فركبها، فأخذ عقبة يقودها له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل أعوذ برب الفلق، فأعادها له حتى قرأها، فعرف أني لم أفرح بها جدا. قال: فلعلك تهازيت بها أو تهاونت بها، فما قمت تصلي بشيء مثلها. فالقراءة في هذه الأذكار والحرص عليها، لماذا يا إخوان؟ لأن فيها تعوذ من كل شر، ومن العين ومن الحسد والعين، وفيها تعوذ من الشياطين، شياطين الإنس والجن، من الحسد والسحر. يعني هذا فتح باب عظيم من الخير على العبد، لا يضيعه العبد، لا ينبغي أن يضيع هذا الخير العميم وهذا الخير العظيم الذي أكرمنا الله به، ولا يتهاون به. فإن شطر هذه الأمة يموت بالعين، هذا الذي يموت بالعين نصف الأمة، فنحتاج إليها كثيرا. حتى قال ابن القيم رحمه الله: حاجتنا إلى المعوذتين أعظم من حاجتنا إلى الطعام والشراب. وقال في رواية: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا عقبة قل. قلت: ماذا أقول؟ فسكت عني، ثم قال: قل. قلت: ماذا أقول يا رسول الله؟ قال: قل أعوذ برب الفلق. فقرأتها حتى أتيت على آخرها. قال صلى الله عليه وسلم: عند ذلك ما سأل سائل بمثلها، ولا استعاذ مستعيد بمثلها. وفي رواية صحيحة أيضا يقول عقبة بن عامر: اتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راكب، فوضعت يدي على قدميه، فقلت: أقرئني سورة هود أو سورة يوسف. نعم نعم نعم شيخنا، نسمعكم. فينبغي الاعتناء بهذه المعوذات اعتناء كبيرا، بارك الله فيكم، لكم ولأولادكم ولذويكم. قال عقبة بن عامر: اتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راكب، فوضعت يدي على قدميه، فقلت: أقرئني سورة هود أو سورة يوسف. فقال: لن تقرأ شيئا أنفع عبد الله من قل أعوذ رب الفلق. وقال ابن عابس الجهني: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا ابن عابس، ألا أدلك أو ألا أخبرك بأفضل ما يتعوذ به المتعوذون؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، هاتان السورتان. بل قال عليه الصلاة والسلام: إن استطعت ألا تترك صلاة بغير قراءة قل أعوذ برب الفلق فافعل. وهذه الأحاديث أحاديث كثيرة في فضل المعوذتين. بل جاء في حديث ألا أعلمك ثلاث سور لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلهن، قل هو الله أحد، وقل أعوذ رب الفلق، وقل أعوذ رب الناس. والحديث صححه الشيخ الألباني في الصحيحة رقم 891. وعن أبي العلاء قال قال رجل كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر والناس يعتقبون، يعني يعقو بعضهم بعضا في الركوب لقلة الإبل وما يركب عليه، قال وفي الظهر قلة، فحانت نزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلتي، فلحقني فضرب منكبي فقال قل أعوذ برب الفلق، فقلت قل أعوذ برب الفلق، فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأتها معه، ثم قال قل أعوذ برب الناس، فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأتها معه، فقال إذا صليت فقرأ بهما، قال إذا صليت فقرأ بهما، فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما، وعلم أصحابه أن يقرأوا بهما. ولما قرأها عقبة بن عامر أيضا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هكذا فتعوذ، وما تعوذ المتعوذون بمثلها. لا نحتاج أي رقية بأكثر وأعظم من هذه السورة أو هاتين السورتين. وعن جابر بن عبد الله قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ يا جابر، قلت ما أقرأ بأبي أنت وأمي، قال اقرأ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، فقرأ بهما، فقال اقرأ بهما وأن تقرأ ولن تقرأ بمثلهما. وحديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسي بالمعوذتين. انتبهوا يا إخواننا، رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ ويرقي نفسه، يرقي بالمعوذتين، هو رسول الله، فنحن أولى وأولى. من أكثر المشاكل في الأمراض ونحوها بالمعوذات، فينبغي أن نعتني بها. وكان يقرأ صلى الله عليه وسلم بما في كفيه ويمسح على الصبيان بها، يمسح على الصبيان بها. هذه من الأمور يعني الجليلة العظيمة التي لا ينبغي أن نتركها أو نتهاون بها. تقول عائشة كان يقرأ بهن، ينفث في كفيه ويمسح بهما رأسه ووجهه وما أقبل من جسده. وعنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذتين وينفث، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه بالمعوذات وأمسح يده عليه رجاء بركتها. وفي حديث أبي سعيد الخدري كان صلى الله عليه وسلم يتعوذ من أعين الجان وأعين الإنسان، فلما نزلت المعوذتان أخذ بهما وترك ما سواهما. الجان له عين أيضا، يمكن ألا يكون أحد معك في البيت، ولكن الجن قد يراك ولا تراه ويصيبك بعينه عياذا بالله، فاحرص وخف أن يصيبك شيء من عين الجن. وطبعا عيون الإنس معروفة أيضا، تحذرها حذرا شديدا وتنتبه بألا يصيبك شيء من عين الإنس، لأن الله تعالى قال من الجنة والناس. أقرأ شيخ أسامة القرآن. الحمد لله نحمده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفثه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. نعم، الفلق يقول جابر الصبح، وكذلك روي عن ابن عباس، وهي كقوله تعالى فالق الإصباح، هذا هو الصحيح والذي اختاره البخاري رحمه الله في صحيحه. وأما قوله من شر ما خلق، أي من شر جميع المخلوقات، وهذا يعني أعم من حصر ذلك في إبليس ونحوه، هو كل هذا داخل في ما التي تفيد العموم، من شر ما خلق، ما تفيد عموم جميع الخلق، شر جميع الخلق. ومن شر غاسق إذا وقب، الغاسق إذا وقب الليل أو غروب الشمس ودخول الليل، كما قال قتادة الليل إذا أقبل بظلامه. واختلف كلام المفسرين، ولكن المعنى واحد، وهو إقبال الليل وما فيه من الآيات، ومن ضمن هذه الآيات القمر الذي جاء فيه الحديث. قالت عائشة رضي الله عنها: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فأراني القمر حين يطلع، وقال تعوذي بالله من شر هذا الغاسق إذا وقب، وقال تعوذي بالله من شر هذا، فإن هذا الغاسق إذا وقب. فهو آية من آيات الليل، وهذا لا ينافي يعني، لأنه آية من آيات القمر، والنجوم من آيات الليل كذلك إذا جاءت. والنجوم لا تضيء إلا في الليل، والقمر كذلك سلطان يظهر سلطانه في الليل. وقوله ومن شر النفاثات في العقد، يعني إذا السواحر رقينا ونفثنا في العقد، وجاء في الحديث أن جبريل جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد اشتكيت؟ فقال: نعم. وقال: بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك، ومن شر كل حاسد وعين الله يشفيك. ويحتمل أيضا أنه رقاه من العين، واحتمال أنه رقاه من السحر، ثم عفاه الله تعالى وشفاه ورد كيد السحرة الحساد من اليهود، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، يعني يعينوا النبي صلى الله عليه وسلم بأعينهم لما يرون عليه من النور والبهاء والقبول في الأرض. فأهل العلم وطلاب العلم قد يصابون بهذا إذا رؤي عليهم الفهم والبصيرة وفتح الله عليهم، يحدث لأحدهم مثل ذلك، وقد حصل لبعض المشايخ في المسجد النبوي وهو يعطي الدرس وقف عن الدرس نحو 10 دقائق لا يستطيع أن يتكلم بشيء حتى رقى نفسه وعاد إليه هذا. فهذه مسألة ينبغي التنبه لها والاحتراز من طلاب العلم ومن الناس، يعني على طلاب العلم أن يحترزوا من هذه العين، نعوذ بالله. وفي أناس فيهم شر ولا يعني يبركون، فاليهود قوم حسد وفيهم حسد شديد، والله عز وجل رد كيدهم في نحورهم وجعل تدميرهم في تدبيرهم وفضحهم، ولكن مع ذلك لم يعاتب النبي صلى الله عليه وسلم أحد منهم يوما من الدهر، بل كفى الله وشفى وعافى. جاء في الحديث عن زيد بن أرقم قال سحر النبي صلى الله عليه وسلم رجل من اليهود فاشتكى لذلك أياما، قال فجاءه جبريل فقال إن رجلا من اليهود سحرك وعقد لك عقدا في بئر كذا وكذا فأرسل إليها من يجيء بها، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستخرجها فجاءه بها فحللها، قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما نشط من عقال، فما ذكر ذلك اليهودي ولا رآه في وجهه حتى مات. وروى البخاري عن عائشة قالت، بل البخاري ومسلم، قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن. قال سفيان وهذا أشد ما يكون من السحر، إذا كان على هذا الحال. فقال يا عائشة علمت أن الله قد أفتاني فيما استفتيته به، أفتاني فيما استفتيته. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم إني دعوت ودعوت ودعوت، يعني قل لعائشة ترى أني دعوت الله ودعوته كثيرا حتى الله سبحانه وتعالى يعني أخبرني بخبر ما بي. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب من جهة، ومن جهة أخرى أن الإلحاح في الدعاء، إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستجب له من أول مرة حتى دعا ودعا ودعا، فأولى وأولى وأولى بنا أن نكثر من الرقية ونكرر ذلك حتى يذهب الله أو يذهب الله عز وجل ذلك. قال أتاني رجلان فقعد أحدهم عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال الذي عند رأسي للآخر ما بال الرجل؟ قال مصبوب. قال ومن طبه؟ قال لبيد بن الأعصم رجل من بني زريق حليف اليهود. كان منافقا. قال وفيما؟ سحره في أي شيء؟ قال في مشط ومشاطة. المشط معروف الذي يتمشط به الناس يسرح به شعره، والمشاطة الشعر الذي يلحق يعني ينزل من شعر الإنسان في المشط. قال وأين؟ قال في جف طلعة ذكر، يعني هذه ذكر النخل يكون فيه مثل الجراب هكذا، في أدخلها فيه المشط والمشاطة وسحره بها في بئر أروان. قلت فأتى البئر حتى استخرجه فقال هذه البئر التي أريتها، وكأن ماءها نقاعة الحناء، وكان نخلها وكأن نخلها رؤوس الشياطين. قال فاستخرج فقلت أفلا أي تنشرت؟ فقال أما الله فقد عفاني فقد شفاني، وأكره أن أثير على أحد من الناس شرا. صبر النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء وعفو عنهم. وفي قالت حتى كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولم يفعله، وعنده فأمر بالبئر فدفنت، وقد رواه مسلم. ورواه الإمام أحمد عن عائشة قالت لبث رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 أشهر يرى أنه يأتي ولا يأتي، فأتاه ملكان فجلس أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه، فقال أحدهما الآخر ما باله؟ قال مطبوب. قال ومن طبه؟ قال لبيد من أعصام. وهل هذا يعارض قول الله تعالى والله يعصمك من الناس أو لا؟ يا أخوان، نعم، في قوله تعالى والله يعصمك من الناس يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فالآيات والسياق في تبليغ الرسالة، فهنا فيها العصمة وفي الرسالة وفي التبليغ وفي الوحي. وأما غير ذلك من الأمراض وما يصيبه من جرح وما يصيبه من ألام وغير ذلك، فهذا ليس فيه العصمة بل فيه الأجر والثواب له، لأنه لا يضر بالدعوة ولا يضر بالوحي. نعم، تفضل يا شيخ أسامة. شيخ الحزين، بعض الناس إذا قلت له تجرك لا يتجرك على إخوانه. نعم، يصيبه في غالب مرة أخرى. نعم شيخنا، أعد. بعض الناس إذا قلت له برك لا يبرك على إخوانه، فيصيبهم في غالب الأحيان بسوء، ويقول أنا لا أحسد أحدا ولا أعين أحدا، فهل التبليغ واجب عند كل ما يعجب المرء من نفسه أو غيره؟ بارك الله فيكم. لا شك، يعني هل هو يريد أن يضر الناس؟ إذا كان لا يريد أن يضر الناس فلما لا يبرك ويتبع السنة؟ حتى على ماله يمكن أن يصيبه بالعين، على ولده ممكن أن يعجب به فيصاب بعين، والعين يعني إما تأتي من نفس الإنسان، أي إنسان مهما كان صالحا. الصحابة الذين وقع منهم العين هل كانوا يعني أناس سوء يريدون الشر؟ لا، أناس خير، ولكن وقع منهم يعني بعض الكلمات لا تدل على أنه أعجب بهذا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال على ما يقتل أحدكم أخاه، على ما يقتل أحدكم أخاه بالعين، تصيبه بعين تكون شديدة، فلذلك قال وإذا استغسلتم فاغتسلوا. إذا طلب منكم الاغتسال ليؤخذ من ماء الاغتسال هذا ويصب على المعيون فيجب عليك أن تفعل هذا. فهنا واجبان، الواجب الأول أن تبرك، إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليبرك. فكيف يكون التبريك؟ بعض الناس يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، بعض الناس يقول تبارك الله. من أين جئتم بهذا؟ الآية أولا هي ليست من شرعنا، وثانيا ما تدل دلالة واضحة على أن هذا يقال عند العين. وأما الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبرك، وكيف يبرك؟ جاء في السنة يقول بارك الله فيه أو بارك عليه، بارك الله فيه أو بارك عليه. ولذلك العروس ماذا يقال؟ بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير، العروسين. فالمقصود أن هذا التبريك الذي يغفله كثير من الناس، بل وبعض أهل العلم عملا بالآية، والآية ينبغي أن تفسر بالسنة، والسنة لم يكن فيها أو ليس فيها بسم الله تبارك الله أو لا حول ولا قوة إلا بالله أو نحو هذا، وإنما السنة فيها التبريك بما ذكرنا، اللهم بارك فيه، اللهم بارك عليه. فيجب عليه أن يبرك، ولا يمتنع من ذلك إلا خسيس، إلا إنسان قلبه مريض عياذا بالله. وينبغي الحذر من عين الإنس وعين الجن، بل وعين الحيوان أيضا. فإذا نظر إليك حيوان كقطة أو كلب أو كذا وأنت تأكل، فألقمه لقمة أو أعطيه شيئا حتى لا يعينك عياذا بالله ويصيبك بالعين. نعم تفضل. أعوذ بالله السميع العليم. نعم يا أبا يحيى. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حال شيخنا الحبيب إلى قلوبنا؟ بخير إن شاء الله، طيبون. الله يبارك فيك يا شيخ أبا يحيى. بارك الله. شيخ أشرف، أنت حبيب أيضا إلى قلوبنا. اسمحوا لي بسؤال شيخنا الحبيب. الله المستعان، تفضل. بارك الله فيكم شيخنا. يعني شيخنا الحبيب، هل يلزم وضع اليد على الرأس عند الرقية؟ بارك الله فيك. لا يلزم، لكن في بعض الرقى نعم، يعني يضع يده على المكان الذي يؤلمه. نعم. ويقول بسم الله بسم الله بسم الله ثلاثا، و يقول أعوذ بعزة الله وقدرتي من شر ما أجد وأحاذر سبعا. ففي بعضها فيها وضع يد وبعضها ليس فيها. نعم نعم، جزاكم الله خيرا شيخنا الحبيب، بارك الله فيك. وضروري يعني يا أخوان يحافظ كل منا على أذكار الصباح وأذكار المساء، ففيها حفظ وحسن من مثل هذه الأمور القاتلة. لا تستهين بها، ولا تجعل الشيطان يكسرك عنها، سواء كانت بقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، يعني ثلاثا، ولا أو أيضا أي في الكرسي في حرز من الشيطان، والمعوذات قل هو الله أحد، معوذتين فيها حفظ من العين وحفظ من السحر ورقية، شيء عظيم وعظيم جدا. الله سبحانه وتعالى أكرمنا بمثل هذه، فأناس قد ينفقون أموالا طائلة أموال طائلة ويسافرون إلى بلاد شتى لأجل علاج كان سببه عدم الاحتراز بهذه الأحراز ولا التحصن بهذه الحصون المنيعة العظيمة. لا تستهينوا، الشيطان يحرص على بقاء هذا الأمر، وخاصة إذا كان في الدين يصيبك، لأن الشيطان حسد ابن آدم وإبليس اللعين حسد أباكم آدم من بداية الخلق، من بداية خلق الإنسان حسده على ما أكرمه الله. فأول مشكلة حصلت وذنب ارتكب هو هذا الحسد الذي جعل إبليس اللعين يأبى أن يسجد لآدم، فالحقد والحسد والغل موجود. فأنت طهر قلبك على إخوانك، ويجب عليك أن تتحصن من شر الأشرار وكيد الفجار وتستعيذ بالله. هناك أدعية كثيرة ينبغي أن تكثر أو أن تهتم بها ولو كانت كثيرة، مثل اللهم نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، نسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. وكذلك اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان والشركة، من أختلف عن نفسه أنا وأجره المسلم. كل هذه أدعية تتحفظ بها من الشيطان الرجيم ومن أعوان الشياطين، أعوذ بالله. نعم. سلم من الشيطان الرجيم. نعم تفضل تفضل. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. نعم، هذه الاستعاذة بصفات الله عز وجل، هذه الصفات صفة الربوبية وصفة الملك وصفة الإلهية، فهو رب كل شيء ومليكه وإلهه، فجميع الأشياء مخلوقة له مملوكة عبيد له. فأمر المستعيذ أن يتعوذ بالمتصف بهذه الصفات وهو المستحق لذلك سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، فلا يستعاذ إلا به ولا يلجأ إلا إليه، فيستعيذ من شر الوسواس الخناس وهو الشيطان الموكل بالإنسان، فإنه ما من أحد من بني آدم إلا وله قرين يزين له الفواحش ولا يألوه جهدا في الخبال، والمعصوم من عصم الله. وقد ثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا قد وكل به قرينه. قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: نعم، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. فأسلم أو فأسلموا روايتان، فأسلم من الإسلام وفأسلموا منه من السلامة، فلا يأمرني إلا بخير. وثبت في الصحيحين من حديث أنس في قصة زيارة صفية للنبي صلى الله عليه وسلم في معتكفه وخروجه عليه الصلاة والسلام معها ليلا ليردها ليقلبها إلى منزلها، فلقيه رجلان من الأنصار، فلما رأى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرع فقال صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، يعني لا تسرعوا، إنها صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله يا رسول الله، يعني هل نظن بك سوءا؟ فقال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا أو قال شرا. والشيطان بالمرصاد كما تقدم معنا لابن آدم، وقعد لابن آدم بأطرقه في كل باب من أبواب الخير، قعد له ليصرفه عن الخير ويأمره وليأمره بكل شر عياذا بالله. وله طرق كثيرة ماكرة، الشيطان له طرق كثيرة خبيث جدا، بالوساوس وبالظنون وب يعني المنع من الخير، واستعمال يعني جنود له، وقد يستعمل حتى من الإنس، حتى حبائل الشيطان قد يستعملهم، وهم النساء، وهن النساء يستعملهن في هذا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لولا حواء لم تخن امرأة بعلها. فحواء خانت آدم، استعملها الشيطان حتى يعني أكل من الشجرة التي منع منها، فيستعمل يدخل عليه بأحب الناس إليه ومن أقرب الناس إليه ليفسد دينه، ومن بعض المشايخ ومن بعض العلم ومن بعض الفتاوى، يدخل الشيطان بطرق كثيرة خبيثة. فأنت ينبغي أن تستعيذ بالله، وقد يعبث بالإنسان في منامه وفي يقظته، يعبث في عورته وينظر إلى عورته، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. فلذلك تسمي الله عند نزع ثيابك وعند قضاء الحاجة، وتستعيذ بالله من الخبث والخبائث، وتسمي الله في كل صغير وكبير، تسمي الله عند إتيانك لأهلك، وإلا شركك في هذا عياذا بالله. فإذا سميت وقلت بسم الله: اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، عفاك الله وعفا ولدك إذا قدر ولد بينكما، حفظه الله من الشيطان، لم يضره الشيطان. والتسمية على كل حال عظيمة جدا ومباركة، اسم الله سبحانه وتعالى لكل شيء. ولذلك نحن نقول: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، فلا يضر مع اسم الله شيء. والتسمية عظيمة وجليلة جدا. وعن أبي تميمة عن رضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عثر بالنبي صلى الله عليه وسلم حماره، فقلت: تأس الشيطان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل تأس الشيطان، فإنك إذا قلت تأس الشيطان تعاظم، وقال: بقوتي صرعته، وإذا قلت بسم الله تصاغر حتى يصير مثل الذباب. يقول ابن كثير: وفيه دلالة على أن القلب متى ذكر الله عز وجل تصاغر الشيطان وغلب، وإن لم يذكر الله تعاظم وغلب. قال سبحانه وتعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين. فالحرص على ذكر الله، وجاء في حديث أخرجه أحمد عن أبي هريرة عن رسول قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا كان في المسجد جاءه الشيطان فأبس به كما يوبس الرجل بدابته، فإذا سكن له زنقة أو الجمة. قال أبو هريرة: وأنتم ترون ذلك، أما المزنوق فتراه مائلا كذا لا يذكر الله، وأما الملجم ففاتح فاه لا يذكر الله، يحاول الشيطان أن ينسيه ذكر الله. ولذلك من أحب أن يعني يعيذه الله من الشيطان ويكون مسددا موفقا في أعماله وأقواله ويكون شديدا، لأن الشيطان يعني ذكر الله مهم جدا. الشيطان التقى شيطانان، قال أحدهما الآخر ما لي أراك ضئيلا نحيفا ضعيفا، قال أنا صاحبي يعني الذي وكلت به من بني آدم إذا جلس ذكر الله، إذا خرج ذكر الله، إذا أكل وشرب ذكر الله، فأنا لا أستطيع أن أكل ولا أشرب. قال أما صاحبي الآخر، قال أما صاحبي فلا يذكر الله، وكان قويا وسمينا وهكذا. لماذا؟ لأن صاحبه لا يذكر الله عز وجل. فينبغي يعني أن نضيق على الشيطان وأن ندئبه وأن نتعبه، فإن الشيطان يعني إن المؤمن لا يدأب شيطانه، يدني شيطانه كما يدني أحدكم بعيره في السفر، كيف يرص عليه ويتعبه في السفر، كذلك ابن آدم إذا كان مؤمنا فإنه يتعب شيطانه جدا، يقوم من الليل وكل شيء يذكر الله سبحانه وتعالى. فعلينا بهذه الاستعاذة والاهتمام، بارك الله فيكم، إذا أردنا أن يحفظنا الله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم ومن وساوسه. نذكر الله كثيرا فينفر الشيطان عنا، والشيطان ينفر من البيت الذي يذكر الله عز وجل فيه وتقرأ فيه سورة البقرة، فكلما كان الذكر أكثر كلما كان الشيطان أبعد. ولذلك جاء يعني في قوله تعالى الوسواس الخناس، قال ابن عباس الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا سهى وغفل وسوس، فإذا ذكر الله خنس. وورد عن المعتمر بن سليمان عن أبيه قال ذكر لي أن الشيطان أو الوسواس ينفث في قلب ابن آدم عند الحزن وعند الفرح، فإذا ذكر الله خنس. وله وساوس كثيرة وأساليب عدة، الخبيث يأتيه عن اليمين وعن الشمال، يأتيه من أمامه ومن خلفه، يأتي الشيطان لأحدكم في كل شيء. وقوله سبحانه وتعالى الذي يوسوس في صدور الناس، هذا يختص يعني هذا ليس مختصا ببني آدم، بل هذا يعم بني آدم والجن، فهذا يوسوس الشيطان للإنس والجن. وذكر الناس تغليبا، ولذلك قال الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، يوسوس للجن والإنس. والشياطين كما أن للجن شياطين، أو في الجن شياطين، كذلك في الإنس شياطين. شيطان من الإنس قد يستعمله شيطان الجن فيقوم بعمله، وقد يكون زيادة، يقوم بعمل أزيد، كما قلنا يعني أن الشيطان يدخل للناس من أبواب كثيرة، من أبواب الطاعات. وأنصح بقراءة تلبيس إبليس ابن الجوزي أو المنتقى النفيس من تلبيس إبليس، فإنه كتاب جدا نافع يبين كيف يدخل الشيطان حتى على العلماء وطلاب العلم والقراء وحفظ القرآن والمحدثين وكل الشيطان هذا بالمرصاد لابن آدم، لا يدع أحدا ولا يدع شيئا ولا طريقا إلا آتاه كي يضل الناس، بل ويفتح على ابن آدم 70 بابا من الخير كما قال بعض أهل العلم، رجاء أن يصرفهم عن خير أعظم ويدخل إليهم من تزيين البدعة ما يجعل الناس يتشبثون بها ويتمسكون بها ويحرصون عليها. وقد قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وجاء في حديث أبي ذر قال صلى الله عليه وسلم: يا أبي ذر تعوذ بالله من شياطين الإنس والجن. قال: فقلت يا رسول الله وللإنس شياطين؟ قال: نعم. يعني هذا الحديث يعني حسنه وقواه وصححه ابن كثير رحمه الله في تفسير سورة الأنعام. وجاء في حديث ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني أحدث نفسي بالشيء لأن أخر من السماء أحب إلي من أن أتكلم به، يعني من وساوس الشيطان وبعض الكلمات التي يعني يأتي الشيطان لأحدكم فيقول: من خلق كذا، من خلق كذا، فعليه أن ينتهي ويستعيذ بالله ويدخل عن يساره ويقول: آمنت بالله، لا يسترسل مع الشيطان لأنه عدو مضل مبين، عدو. تخيل إنسان عدوك دخل بيتك ويراك وأنت لا تراه، ماذا يفعل بك؟ يفعل بأهلك وبأولادك ويضر بك ويسرق الخبيث، يسرق منك يعني في البيت إذا لم تسمي الله عز وجل، ويطعم من طعامك إذا لم تسمي الله، وهكذا أشياء هو بالمرصاد لك بالمرصاد. قال: إني أحدث نفسي بشيء لأن أخر من السماء أحب إلي من أن أتكلم به. فقال صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. الشيطان ليس له سلطان عليك وليس له أن يأخذك قسرا إلى المعاصي، وإنما فقط بالوسوسة رد كيده إلى الوسوسة، هذا حده وهذا آخر جهده أن يوسوس، فإن أطعته فأنت هالك عياذا بالله، وإن عصيته فأنت ناج موفق. فاحرصوا على المعوذات، بارك الله فيكم، احرصوا على المعوذات وعوذوا أولادكم وأكثروا منها في صلاتكم وارقوا بها في بيوتكم وإخوانكم وفي الصباح والمساء. ولو أنك نظرت كم مرة تقرأ المعوذات لوجدت شيئا كثيرا في اليوم والليلة. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لمرضاته، والحمد لله رب العالمين، ولنحرص على مثل هذه المجالس الطيبة التي فيها اجتماع على كتاب الله عز وجل، في نتدارس في شهر القرآن كتاب الله جل وعلا. وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. في سؤال أو شيء؟ السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام.